وحرامها عقاب. ومن عقوبات الدنيا مثل هذا الجسد فيتنغص ويتكدر على المرء حياته، تهجره الزوجة والأم والأب والأخ ومشاكل، ليش؟ عشان ذيك القطعة من الأرض أو ذيك الشبة أو ذيك اللي ما تسوى تعب ليلة ووجع قلب يوم، والله ما تسوى عند العاقل اللي يدري. إذا كان ولا بد، أنا أقول لك في الدنيا لكن تضبط الأمور من أول الأمر، بس يعرف الابن أو الأخ ما لي وما علي ذلك معينة من كذا الحفظ فيها كذا، أو من الأول أمر نعرف أننا كلنا نعمل سواء وأننا كلنا في النهاية نقتسم ما عند الجميع سواء. إذا كان من الاتفاق كذا خلاص، هذا نوع من أنواع الشركات. لا ما هو كذا، أنا ما أقول إن الواحد اللي قطعنا رجله يدفع رجله جديدة، يعني بعض الأخوان يفهموا الكلام خطأ، لأن بص يعني هذه ميزة هناك أنه يعني أعضاء لكن عضو كامل من عضه ما هو ما هو لا يلزم منه إلا إن يدفع رجبة الواحد يرجع راسه جديد أو رجله، لا لكن فعلا أنت لاحظ أي جرح يصيب يذهب مثلا أحيانا، يعني يكون جرح غائر وعميق ولكن إذا عود العلاج الصحيح بإذن الله يذهب، ومن نفس احيانا من نفس بدون حتى اي علاج. نقول هذا الشيء الموجود في الانسان او في الشجر لا يمكن ان يوجد باي اله، بل هذه يعني جعلها الله سبحانه وتعالى ايه تدل على كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، وانه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، وانه هو وحده الخلاق العليم، وأنه الذي أحسن كل شيء خلقه. هذا الكتاب الذي نقرأ منه يعني لما الرحمن دخل متأخرا كتاب مدارس السالكين ابن القيم. البنوك ما في داعي للسؤال عن بنك معين، كلها ربوية كلها، فمن عنده شيء آخر يعني دليل على شيء آخر يجيب غيره. كل ما يسمى بنك أو شركة مصرفية فهو ربا. الأخ يقول أرجو أن تجدني حبكم بلا حبك الله بحبني فيه، قال في أمر يحيرني منذ زمن ألا وهو أنه مرض الكثير والكثير عن الحساب، يعني الميزان حساب العبد يوم القيامة، فنعرف أن الحسنات توزن مع السيئات والتي ترجع تحدد مصيره، كذلك نعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة، فهل نحاسب عملا عملا؟ وكذلك هناك أحاديث كثيرة تدل على أن فعل كذا وكذا يعني من فعل أن من فعل كذا وكذا دخل الجنة، ومن فعل كذا وكذا دخل النار، كحديث معاذ عن حق العباد على الله وحق العباد على الله وعدم عذاب بني مسلم في شيء. فماذا لو تعارض عملان احدهما يدخل الجنه وايهما والثاني يدخل النار، وكذلك من كان اخر قوله لا اله الا الله دخل الجنه، هل ينفي هذا دخول النار؟ ولا اشكال في الامر، هي وعد ووعيد، حسنات وسيئات ووزن، والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. يعني القضية هي قضية وزن أعمال، إن كانت سيئات فالملك المرقب بها يكتبها، وإن كانت حسنات فالملك المرقب بها يكتبها، يكتب هذا ويكتب هذا، ثم ما يختم به للعبد إن ختم له بخاتمة يكفر الله تعالى عنه بها خطاياه، فمن يقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل أو نحو ذلك من الكفرات فالحمد لله انتهى الديوان الآخر، ديوان السيئات انتهى، وإن ختم له بخاتمة شر وسوء عياذا بالله فكفر أو ارتد أو ألحد بآخر أمره تطب الديوان ذاك الآخر، يعني القضية تنتهي، يكون يعني الكافر المحض والمؤمن المحض يوم القيامة ما له إلا جوال واحد، ويكون من جثة المؤمن العرض. وهذا هو الحساب اليسير الذي ذكره الله تعالى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فاكثره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها كان صحيح، قال ذلك العرض، عرض فقط، يعني الله تبارك وتعالى يبذل منه هذا العبد ويقارنه بذنوبه فيقول قد سترتها عليك بالدنيا وانا سترتها عليك لا، ويذهب. هذا عرض. اما ان كان ممن لديه هكذا وهكذا فهذا يوم القيامة توضع الموازين ويرى، والناس درجات عظيمة وأحوال مختلفة. لأن يوم القيامة يا أخوان اسمه يوم القيامة، لكن حقيقته أهوال وأعمال وأحوال وعظيمة جدا في طولها وفي كل قضية، كل جانب من جانبه شأنه عظيم وعظيم، فضلا عن جانب أخرى كثيرة. فمن الناس من ترجح حسنات، ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه جعل من جاء بالحسنة فله خير منها، وفسرها في الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه من كرم الله وفضل الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وغير لمن غلبت أحاده عشراته، هذا ما في الكر، الله يحفظنا وإياكم. فتوضع يستمع بالعبد الإيمان والنفاق، نعم، الطاعة والمعصية، نعم، يعني من جهة يأكل حرام ومن جهة محافظ على الصلاة، موجود هذا من الناس، موجود. من جهة يحب المؤمنين، يحب أهل الخير، ينفق يتصدق، ومن جهة يغتاب ويتكلم في عباد الله الصالحين أيضا، ما في يستمع في هذا الجهة، هذا موجود لله. أكثر الخلق من المسلمين فيهم هذا وفيهم هذا، فيوزن أيهما غلب كان المصير والعاقبة بحسبه، وهناك رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. هذا فوق ذلك. إذا كان الإنسان ممن حقق التوحيد فعلا حقا، فالله سبحانه وتعالى يغفر له، ولا تعارض بين الآيات ولا حديث في ذلك. إن قالها عند موته يوم حقت لها لا إله إلا الله عن يقين وإخلاص وصدق ورغبة ورغبة، بحيث أن هذه الأعمال القلبية أصبحت في الجبال تكفر كل ما كتبه بحياته وما ارتكبه وما اقتربه، فإنها تكفر. وإن قالها إن القائلين يقولون الفاظ لكن يختلف القلب كما ذكرنا قبل قليل، وإن قالها وفي قلبه ضعف من اليقين فبقدره، وهكذا كل بحسبه. وكذلك يوم القيامة فالتوحيد مثلا الصلاة مثلا أول ما يعني أهل التوحيد أول ما يحاسبون عليه الصلاة، إن قبلت قبلت وسائر عمل، وإن ردت ردت وسائر عمل، حيث لا تعارض بين هذا وهذا. بالنسبة للعباد أول ما يقضى بينهم بين الخلائق يوم القيامة في ماذا؟ في الدماء، لأن أعظم شيء، فأعظم حق الله على المسلمين الصلاة، وأعظم حق للعباد هو حفظ النفس، لأنه دونها حفظ المال أو غير ذلك. فالمقصود أن هذه لا تعارض بينها، وإنما هو الميزان والحساب عند الملك، كما قال تعالى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. من عالج حاجز وقال لا أريد شهيدا إلا من نفسي، يا رجل الملائكة الكرام الكاتبون تكذب عليك، يا رجل أنت فعلت، لا أريد إلا من نفسي، يختم الله تبارك وتعالى على أفواجه وتشهد أيديهم وأرجلهم وجنودهم إلى كانوا يكذبون، كما ذكر تعالى في ياسين وحسن، حتى أنهم وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا، فالله أكبر. بعدما يشهد عليه أعضاؤه ينتقل من لومه وعتابه لربه وتعريضه بأن ربه تعالى ظالم له إلى لومه وعتابه لجلوده، لما شهدتم عليه؟ كيف تشهد عليه؟ قالوا انتقم الله الذي انتقم فيه، سبحان الله. ما هذا من جهل حمد الله، من جهل حمد الله، عصوا الله سبحانه وتعالى، ما قدروا الله حق قدره، ولذلك تشهد عليهم هذه الأعضاء، الأعضاء التي كانت محل التنزل للمعاصي، اليد والرجل والفرج والجلد عموما ويشمل كل الاعضاء ويوضع عليها كلها تسهل وتنطق على هذا المسكين. اذا كل منا يعد العزة لذلك اليوم ويعلم ان منزلته في ذلك اليوم بمقدار منزلته في هذه الدنيا. ولهذا الله تعالى امرنا في الدنيا ان نقول اهدنا الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ويوم القيامة يا اخواني ينصب صراط جسد على شكل جهنم. كيف نعبره؟ كيف يعبره الخلائق؟ انظر الى حالك مع الصراط في الدنيا فانت كذلك معه في القيامة. إن اتبعت هذا في الدنيا ومضيت عليه هكذا لم تلتفت يمينا ولا شمالا فارجو الله واشكر فإنك أيضا كذلك تكون على ذلك في يوم القيامة. أما من كان يأخذ يمينا فيأخذ يسارا ويفعل ها هنا وها هنا فكذلك فقد تخطفه الكلاليم ويقع في النار نعوذ بالله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وهذا هو عروضها. فكل مريض حسيب لك في أخطاء في الدين الحمد لله يريد أن يسلم. أنا جاء أحد الإخوان لأهلمه وعلمه بالإنجليزية كلام الحقوق ثالث هذا الحقوق أن تتعلم لغة بس عجاب الله هذا أحد الحقوق أبو رائد ماذا اليوم ما؟ طيب أيوة صباح الحمد لله الذي أنقذه من النار أحمد الله يا إخوان على نعمة الإيمان هذه نعمة عظيمة الحمد لله. كل منا دعا في عمله في شركته لا هدى الله تعالى على يديه من يهديه. ونحن نغضب الاخوان الذين يهدي الله سبحانه وتعالى على يديهم احد لانه نغضب ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك كفاره لهم يوم القيامه ويجزيهم بذلك من النار كما عند هؤلاء. ماذا تعرف عن صدر الدين عرفان وهل له أتباع يعبدونه وهل هو ممثل الأمم المتحدة؟ هو الأغا خالية هي فرقة من الباطنية الإسماعيلية الكافرة المرتدة التي لا حظ لها في الإسلام. وهذا صدر الدين واحد من هؤلاء لكن لا أدري الآن هل هو نفس الإمام أو أنه مجرد أنه من العائلة ما أفتكر لأنه أذكر الإمام كان مقيما في باريس ما أفتكر اسمه الآن لكن على العموم هو من هذه الطائفة الخبيثة ولذلك يرسلوه يشوف موضوع الأفراد يتكلمون عن موضوع تشكيلة كل واحد يدافع عن دينه إلا هذه الأمة المغلوبة المسكينة. هو مرسل لتقصي موضوع الأفراد لكن كلامه هو عن موضوع السيرة في الجنوب وإبادتنا ما تعرضنا له، أخرجنا الحلية من الهبي الخبيث. هذه مشكلة يعني يذكر الإخوان أنه ما يوجد على السكن المجمع السكن يلتقي هذا في هنا، لا يوجد في مساجد. أنا ما دخلته لكن ما أدري فعلا ما في. الله أعلم كم يعني مبنية من أول إلى الآن صحيح شغل الحمد لله. يعني ما أدري هل الذين خططوا لهذه المباني الكبيرة هم من أصلهم خواجات رصيبة برضو ونحن مؤاخذين، وإلا مسلمون وعملوا حساب التوصيلات الكهربائية والتمهيدات الصحية والشوارع والحدائق وكل شيء إلا بيوت الله لم يعمل حسابها. ما ندري نقول ماذا نقول؟ إذا ما الواجب الآن أن نتدارك ما فعل فتبنى ولو على نفقة أهل الخير، يبني أهل الخير ويؤجرون إن شاء الله بدل ما نبنيها في دول بعيدة. برضو البناء هنا يعني لا يحتقر. ما أدري هذا الأخ بالله عليك أن تقرأ هذا أو طيب نقرأ يعني يستحرز الأخ وما عنده قضية ما هي مشكلة. يقول كثير من الشباب عندما يقال لهم لماذا لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يقول ليس عندنا أحد إذا أجينا في سبيل الله ما يخرجني أحد. هل هذا هل لكم كلمة عن هذا الكلام؟ يا أخي لا أبدا إلا فقط بدين السجن على طول. كم واحد تدعوه ويقول جزاك الله خير يشكر لك ثم أنت تسبب من الله يعني معتمدا على الله ولا على المخلوقين؟ المخلوق لا يملك من نفسه نفعا ولا ضرا. ثم أين الصواب وأين الاحتساب؟ ثم هل فعلا أن من يعني يؤخذ يطلق ولا أحد يبذل جهد وإذا قد يبذل جهد دون ينجح أو لا ينجح هذا عند الله؟ يعني أمور كثيرة من هذا القبيل. أنا أقول حقيقة أن نلوم بعض الإخوان أنه مع كل يعني أسف يتعرض بعضهم لفتنة ابتلاء من الله تعالى ويقول تركوني ما أحد راجع عني وما أحد تكلم قد يكون مخطئا وقد رجع عنه ولكن ما نفعت المراجعة. طيب فيخرج من بعد أن آم ولا أنا. هنا يكون أحبب الناس أن يفرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفرحون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الكاذبين. إذا طلعنا كذابين لما جاءت الفتنة كذبنا فلا بطلنا ما عاد نجرؤ ما عاد نفعل. ما تدرون أن الحنفيين والعلمانيين والمجرمين يسجنون ويعذبون ويؤذون ويحاربون. ما في دولة قام فيها حكم شيوعي مثلا أو دعوة شيوعية تظهر بين الناس إلا بعد ما سجن من سجن وعذب من عذب ونالهم سبحان الله. وماذا يرجون؟ تعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون فيه. ما في نسبة. لو جاء واحد يدعو الآن إلى فساد إلى إباحية إلى اختراء إلى دعارة ما يؤذى؟ والله يؤذى. أحيانا ما ندري نحن لكن يؤذى. يؤذى أحيانا من السلطات أحيانا من أهله البيت يقرب واحد طيب يأذيه دار طيب يأذيه أبوه يقرب أحيانا يؤذى حتى يدعو الإباحية ترى يؤذى. لكن نحن نشوف أنه الأغنياء بس عليه. واحد ما دعا لا الخير ولا الشر بس يخوه آخر الليل يتبعوا به. لا والله صورة المجرم تشبه تدعوه كبسة ما له ذنب ولا دعا ولا استعمل ما يدعى هذا ولا لا. هتقع الابتلاءات وتقع الابتلاءات. الحمد لله رب العالمين.